كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في الجزيرة العربية عاش شاب اسمه حسان، معروف بصدق القلب واللسان، لم يكن يكذب أو يجامل، وبالحق كان يجادل. كان يساعد والده في صنع السلال، وذات يوم اشتدت الريح، بينما كان بالقرب من الواحة يجمع سعف النخيل، سمع صوت امرأة تصيح، فرى امرأة عجوزا تركض وراء شال تطيره الريح. فجأة تعثرت، سقطت، فذهب حسان إلى مساعدتها. قالت المرأة لحسان: ذاك وشاح سيدتي طار ولم يعد معها ما تستر به وجهها، أرجوك ساعدني والتقطه من أجلها. لحق حسان بالوشاح حتى التقطه، لكنه أضاع المرأة. ناداها فلم تجب، مشى باحثا عنها، فإذا به يعثر على فتاة جالسة قرب الماء تخفي وجهها بيديها في حياء، فعرف أنها صاحبة الوشاح. استدار حسان وربط الوشاح في غصن شجرة دون النظر إلى الفتاة، وقال: السلام عليكم، هذا وشاحك، ولا تقلقي، أنا لا أنظر نحوك وسأغادر في الحال. وبالفعل غادر حسان ولم يلتفت خلفه. قامت الفتاة وأخذت وشاحها وغطت رأسها، وهي معجبة بالشاب الذي ساعدها دون منة أو مقابل. وبعد قليل حضرت العجوز لاهثة: سيدتي قمر الزمان، من أعاد إليك الوشاح؟ فلم تجب قمر الزمان ابنة القاضي شمس الدين، بل ابتسمت وتابعت نزهتها بين أشجار النخيل. في تلك الليلة رأى حسان في نومه حلما عجيبا حيره وشغل فكره، فقرر أن يذهب إلى شخص حكيم يفسره له. فذهب أولا إلى والده. قال لوالده: رأيت في منامي خيرا، وأبدأ بالصلاة على النبي، الشمس عن يميني والقمر عن يساري، والناس أمامي يرمونني بالأزهار. قال الأب غاضبا: تعال ساعدني في العمل بدلا من أحلامك التافهة. رفض حسان اعتبار حلمه تافها، فمضى إلى أصحابه في السوق غاضبا، فحكى لهم حلمه، فسخروا منه مما زاد غضبه. فأخذ حسان تفاحة ورماها، فكسرت التفاحة زجاج نافذة دكان العطارة، فاشتكى صاحب دكان العطارة إلى القاضي شمس الدين وطالب بتعويض الخسارة. كان القاضي شمس الدين قاسيا متشددا، يخافه الجميع ولا يجرؤ أحد على مخالفته أبدا. وكانت ابنته قمر الزمان حكيمة ذكية، تحب الاستماع إلى المحاكمات بطريقة خفية، فتجلس خلف ستارة تستمع وترى الجميع ولا أحد يراها. بينما القاضي يحاكم حسانا، عرفت ابنته أن هذا الفتى هو الذي ساعدها وأعاد الوشاح إليها، ففرحت برؤيته وخفق قلبها. طلب القاضي من حسان سرد الحلم الذي سبب هذه المشكلة، فقال: رأيت في منامي خيرا، وأبدأ بالصلاة على النبي، الشمس عن يميني والقمر عن يساري، والناس أمامي يرمونني بالأزهار. رد القاضي شمس الدين: يا له من حلم سخيف، لا معنى له ولا جدوى منه. تأثر حسان من رد القاضي وقال: ظننت أن رجلا في هذا المنصب يكون أعقل وأحكم. ليس هناك حلم سخيف أو حلم مستحيل. وقف القاضي غاضبا وأمر بحبس حسان في السجن لعله يتأدب ويتعقل. أعجبت قمر الزمان بشجاعة حسان ودفاعه عن حلمه أمام والدها الذي يخشاه الجميع. فتدخلت من خلف الستارة قائلة: يا أبي، هذا الفتى يستحق أكثر من السجن. لا تضعه في مكان فيه بشر يحدثهم وينقل أفكاره إليهم. أقترح أن تحبسه في الإسطبل مع الخيول، يعتني بها وينظفها، ولا بأس إن تحدث إليها فلن تفهم ما يقول. استحسن القاضي كلام ابنته فأمر بوضع حسان في الإسطبل التابع لداره. صارت قمر الزمان تراقب حسان وهو يعمل بجد، وهو ينظف الخيول بصبر وكد، فازداد إعجابها به، وكانت كثيرا ما تتحدث إليه لتختبر ذكاءه وينجح. وعرف من خادمتها أنها صاحبة الشال فأحبها في صمت، وأحبت أن تنتهز الفرصة لإخراجه من السجن. في يوم من الأيام وصل رسول من قاضي الهند يحمل هدية إلى القاضي شمس الدين. لم تكن هدية بالفعل، بل كانت لغزا وتحديا. أرسل قاضي الهند إلى القاضي شمس الدين جذع شجرة مقطوعا ومتساوي الطرفين، وطلب منه في رسالة تحديد الطرف الذي كان على سطح الأرض مورقا والطرف الذي كان أسفل التربة جذورا، كما أرسل له صخورا كبيرة طلب تحويلها إلى ثوب، ومنح القاضي مهلة شهر لحل اللغزين، وإذا لم يعرف سيكون محط سخرية الجميع وهيبته بين القضاة تضيع. لغزان محيران، ماذا سيفعل القاضي الآن؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. فكما طرحت السؤال سأعطي الجواب. عجز القاضي شمس الدين عن حل اللغزين، استشار الوزراء والحكماء لكنهم لم يعرفوا، ثم أرسل المنادين في الأرجاء يعرضون هدية ثمينة لمن يحل اللغزين، لكن دون جدوى. كادت مدة الشهر تنقضي، فاقترحت قمر الزمان على أبيها أن يسأل المساجين لأنهم الوحيدون الذين لم يسألوا. وحين وافق القاضي سارعت قمر الزمان إلى الإسطبل وحكت لحسان عن اللغزين، فأشرق وجهه وهو يقول: أعرف حلهما. ثم أخبرها بالحلين ففرحت وقالت: اسمع، سيسألك أبي عن الحل فأخبره إنك تعرفه وهو يسير سهل، ولكنك لن تخبره قبل أن يوافق على تزويجك من قمر الزمان أمام الوزراء والأعيان. شعر حسان بفرحة كبيرة وانتظر بفارغ الصبر طلوع الشمس لينفذ اتفاق الأمس. انتظر حسان طويلا ولم يأته أحد، فشعر أنهم نسوه، فهو ليس مسجونا كالآخرين في السجون بل في الإسطبل. ولكن قبل غروب الشمس أتى المساعد يسأله وهو مستخف به، فأجاب حسان: الحل سهل، ولكنه سيخبره بنفسه للقاضي. وحين قابل القاضي أخبره أنه يعرف الحل ولكنه لن ينطق به قبل موافقة القاضي على تزويجه بابنته. غضب القاضي من شرط حسان وقال: كيف تطلب هذا الطلب؟ إنك حقا قليل الأدب. همس المساعد للقاضي. لنجاريه، فإن فشل نعده إلى السجن، وإن نجح يكن فتى ذكيا ويستحق الزواج من قمر الزمان. ولا تنس أن المهلة الممنوحة أوشكت على الانتهاء، وسينتشر بين الملوك والقضاة خبر فشلك في اختبار الذكاء. وافق القاضي على الشرط أمام الموجودين، فقال حسان بثقة: ضعوا ساق الشجرة في الماء، حينها ستورق من جهة الرأس وتتفرع جذورها من الجهة الأخرى. أما لغز الملابس فاجمعوا بعض الصخور الصغيرة وأرسلوها إلى قاضي الهند، واطلبوا منه تحويلها إلى إبر وخيوط لتخيطوا بها ملابس الصخور، وهكذا نعجزه بدلا من أن يعجزنا. أعجب القاضي بذكاء حسان، وقرر تزويجه قمر الزمان، وعينه مساعدا له ونائبا في غيابه. يوم حفل زفاف حسان وقفت قمر الزمان إلى يساره، والقاضي شمس الدين إلى يمينه، وراح الناس ينثرون الزهور عليهم. تقدم منه المهنئون، وأولهم والده ورفاقه، فشهدوا له بتحقق حلمه. إن الأحلام ملك لكل إنسان، ومهما كان حلمنا يجب أن نثق به لنحققه. سلام.